هناك طرفة. كيف؟ الطرفة. ايه. في احد الدكاترة. بعد مدحكم استثنى بلكن. كالعادي يعني. لكن هي كانت انه انتم يعني منهجكم في السلسلة وفي غيرها انكم تقدمون التجريح مطلقا على التعديل. والله نحن ضعنا بين هؤلاء ما ادري ماذا اقول الحاقد. انا عجبته. قلت له انا اتفقت في الشيخ. كويس. اي نعم. واستفسرت منه هذه القاعدة. وتذكر شيخنا مرة اتصلت فيكم قبل حوالي 6 أشهر. أيوة. استفسرت منك حول هذه القاعدة. اي نعم. فذكرت له أن الشيخ يعني هو لا يخالف العلماء في هذه القاعدة. اي نعم. أن الشيخ يعني هو يقدم الجرح إذا كان مفسرا. تمام. ولا يقدم الجرح على إطلاقه. المطلق نعم. فسكت. الله أكبر. ثم قال لي هذا صاري أول وكذا. قلت له هذا كلام الشيخ. قلت له يعني الأصل يعني في هاي المسائل أن يسأل الشيخ مدام في مجال السؤال. تمام أحسن. مسألة هي مسألة منهج وليست مسألة يعني حديث ضعيف ولا صحيح. صحيح. والمنهج لا يؤخذ إلا من كلام المؤلف. تمام. فسكت الذي آمن. جزاك الله خير. الحقيقة نحن ضائعين بين هؤلاء الجاهلين أو الحاسدين أو الحاقدين. منهم من يقول كما نقلت ومنهم من يقول ان الشيخ متساهل. ما هي المشكلة يعني عجيب هنا معنى وصفك بالتشدد. اي هذا هو الذي يقرأ يعني هذا يجدك يعني حقيقة كثيرا ما يعني تحاول ان تجد للحديث اقصى طرق عشان ترفع للحسن. وهذا منهجي يا شيخنا. وهذا منهجي والحمد لله. يعني منهج واضح الحمد لله. كيف يعني المشكلة هي شيخنا ما يستهدي انه يتكلم على الشيخ حضرتكم انه هكذا بالضرب. بيمدح شوية في البداية وبعدين بيستثني باللف والدوران. هاي المشكلة يعني. الله المستعان. طلبة علم من مرة يعني. الله ما يهدي قومي فإنهم لا يعلمون. امين يا رب. شيخنا سمعنا لكم جلسة يوم الخميس عنا دعوة عقيقة. نعم. ما ادري اذا كانت عامة فنحن ندعوك. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. يعني اتصلت فيك يوم الخميس استفسر؟ ما عندي مانع. متى الموعد هو؟ هو طبعا على افطار. افطار. يوم الخميس عندنا صيام مزدوج. جميل. صيام الخميس وصيام يوم من ايام الست. شوال. اي نعم. جميل. ممتاز. اتصل فيكم شيخنا بعد العصر؟ ان شاء الله. طيب. جزاكم الله خير شيخ. وياك يا اخي. الله. اهلا وسهلا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا احنا بدنا مشاورات ولا كيف شيخنا؟